أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما نقول وما تسمعون حجة لنا لا علينا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الراشدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس إن شاء الله تعالى الركن الخامس من أركان الإيمان، الذي هو من أعظم الأركان بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهو الإيمان باليوم الآخر. ومعناه بصفة إجمالية الإيمان بكل ما أخبر به الله عز وجل في كتابه، وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، مما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه والبعث والحشر والصحف والحساب والميزان والحوض والصراط والشفاعة والجنة والنار، وما أعد الله تعالى لأهلهما جميعا. وقد حفل القرآن الكريم بذكر اليوم الآخر، واهتم بتقريره في كل موقع، ونبه إليه في كل مناسبة. إننا نتكلم عن المصير عباد الله، وأن إلى ربك المنتهى، إن إلى ربك الرجعى. إننا نتكلم عن الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحياة التي ينبغي أن يعد لها. ومن يفارق ذكر الآخرة قلبه فإن قلبه خراب، فإذا دخلت الآخرة تولت الدنيا عن القلب، وإذا دخلت الدنيا تولت الآخرة، فهما ضرتان لا تجتمعان. والآخرة عزيزة لا تقبل لها شريكا في القلب. وقد أكد القرآن وقوع أحداث يوم القيامة بشتى الأساليب العربية، ومن مظاهر هذا الاهتمام بهذا اليوم العظيم في كتاب الله أنه كثيرا ما ربط الإيمان به بالإيمان بالله عز وجل. ومن أمثلة ذلك قوله تبارك وتعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وقوله سبحانه وتعالى: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وقوله سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وقوله تعالى: اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ومعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أكثر من ذكر هذا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهكذا. فكان صلى الله عليه وسلم يحث على بعض الأعمال الصالحة رابطا أمر الإيمان بالله واليوم الآخر كباعثين على العمل. فالذي يعرف الله حق المعرفة ينبغي أن يعبده وأن يتصرف بتصرفات أهل الإيمان، ومن كان يؤمن باليوم الآخر فينبغي أن يكون ذا خلق حسن، ينبغي أن يعد عدته لهذا اليوم العظيم، وهكذا. وأمثال هذه الآيات كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من مظاهر الاهتمام بأمر اليوم الآخر ربط الإيمان بالله بهذا الإيمان باليوم الآخر. أمر الثاني: إكثار القرآن من ذكر اليوم الآخر، حتى أنك لا تكاد تمر على صحيفة من صحائف القرآن إلا وتجد فيها حديثا عن اليوم الآخر وما سيكون فيه من الأحداث والأحوال،

فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فمن مظاهر ذكر واهتمام القرآن باليوم الآخر الإكثار من ذكر تفاصيل هذا اليوم. والأمر الثالث من مظاهر الاهتمام أيضا كثرة ما سماه الله من الأسماء التي يدل كل واحد منها على ما سيقع فيه من الأهوال. فمن أسمائه في القرآن القيامة والساعة والآخرة ويوم الدين ويوم الحساب ويوم الفتح ويوم الطلاق ويوم الجمع ويوم التغابن ويوم الخلود ويوم الخروج ويوم الحسرة ويوم التناد والآزفة والطامة والصاخة والحاقة والغاشية والواقعة وغير ذلك من الأسماء. وما حكمة ذلك الاهتمام البالغ بهذا الركن؟ فمنها أن الإيمان باليوم الآخر له أثر عظيم في حياة الإنسان، ذلك أن الإيمان به وبما فيه من جنة ونار وحساب وعقاب وثواب وفوز وخسران له أشد الأثر في توجيه الإنسان وانضباطه والتزامه بالعمل الصالح وتقوى الله عز وجل. وشتان ما بين اثنين، أحدهما لا يعتقد ببعث ولا حساب على أعماله وأقواله، ولا يقيده غير مصلحته الشخصية ومنفعته الذاتية، كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا بل لا يخافون الآخرة. وآخر يعتقد بيوم يحاكم فيه الإنسان على أعماله وأقواله أمام أعدل العادلين فيثاب على الخير ويعاقب على الشر. فالأول منفلت من أي ضابط سوى هواه وشهوته، والغاية عنده غاية أنانية تبرر أي وسيلة وأي خلق وأي عمل مهما كان ضرره. والآخر منضبط في حدود الحق والخير والصلاح، وهي الأمور التي لها وزن واعتبار عند الله عز وجل في ذلك اليوم، كما قال سبحانه: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ويشير إلى هذه الحكمة أسلوب القرآن في الربط بين الإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح في كثير من الأحيان، من ذلك قوله تبارك وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، يكذب بالحساب، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، يترك هؤلاء اليتامى دون رعاية ولا يحث الناس على إطعام الفقراء والمساكين من المحتاجين. وقوله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فإذا هجرت المساجد فكان هذا دليل قاطع على أن الناس انشغلوا بدنياهم عن دينهم. وقوله عز وجل: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، لأن هؤلاء حينما يقاتلون إنما يريدون إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، والشهادة أحب إليهم. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن هم يا ربنا؟ قال: وارتابت قلوبهم، هم أهل الشك الذين قال الله عز وجل فيهم: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قال أهل العلم: المرض الشك، في قلوبهم شك، أهل الشبهات، أهل الزيغ، أهل الباطل، أهل الأهواء. وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. لما ذكر الله التردد في القرآن ألصقه بصفات المنافقين: فلا تترددوا ولا تتذبذبوا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهنا يقول: فهم في ريبهم يترددون. وقوله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله حتى وإن كانوا آباءهم أو أبناءهم، حتى وإن كانوا أقرب الأقربين. هذه عقيدة الولاء والبراء التي الآن تذوب بسبب هذه الأحداث التي نعيشها في هذا الزمان. إننا نعامل غير المسلمين على قانون أن تبرهم وتقسطوا إليهم، لكن في المعتقد لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، فكيف يحبون ويوالون من يعرفون أنهم يسبون ربهم، أنهم يلصقون به من الصفات ما هو سبحانه وتعالى غني سبحانه وتعالى عما يصفون، ما هو سبحانه وتعالى منزه عن مثلها. وقوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالذي يتبع صراط ربه المستقيم ويمشي على خطى الأنبياء والمرسلين هذا هو الذي يرجو الله واليوم الآخر. أما من يريد أن يمشي ويسير في الطرق التي يضعها الشيطان على جنبتي الصراط، فكل طريق عليه شيطان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بحال من يرجو الله واليوم الآخر. وقال الله تبارك وتعالى: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهو يتكلم في مسائل تخص الطلاق. فرجع الإنسان هنا إلى إيمانه، لأنه حال الخصومة تستأثر النزعات البشرية، فلو كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لما صنع مثل ما صنع، ولما صنعت مثل ما تصنع، وهذا ما نراه كثيرا في مسائل الفراق والطلاق. وقول الله تبارك وتعالى: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. فالإيمان باليوم الآخر لا بد أن يصدقه عمل، لا يمكن أن يكون إنسان يخاف الله، يخاف اليوم الآخر، يعمل لذلك ألف حساب، ثم لا يظهر ذلك في عمله، ولو ادعى من هنا إلى آخر العمر أنه يعمل للآخرة حسابها، لا يمكن أن يصدق دون عمل. وغير ذلك كثير من الآيات التي ربط فيها القرآن بين الإيمان باليوم الآخر وبين العمل الصالح. فإنه لما كان الإنسان مفطورا على طلب المصلحة لنفسه ودفع المفسدة عنها، كان الإيمان باليوم الآخر مقويا للوازع النفسي عنده، ذلك الذي يرغب في الخير ويصد عن الشر. ولذلك كانت عناية القرآن بكثرة التذكير به والتفنن في تصويره حتى يتعمق ذلك الوازع في قلب المؤمن ويشتد تأثيره. ولعل من حكمة الاهتمام البالغ بالتذكير باليوم الآخر كثرة نسيان العبد له، فلا شك أننا نغفل ونسهو وننسى، وينبغي أن نذكر أنفسنا، ونسأل الله عز وجل أن يذكرنا باليوم الآخر كل ساعة حتى لا يفارق ذكر الآخرة القلوب. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم والبعض ذهب إلى عدم قبوله، النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أحد الناس من الصحابة فأثنى بعضهم عليه خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان يكثر ذكر الآخرة؟ هل كان يكثر ذكر الموت؟ قالوا: لا. قال: ليس بذاك. كان لا يكثر ذكر الموت، كان لا يمتثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، إنما ينبغي أن نكثر من ذكر الموت، حتى إذا ما صنعنا ذلك كان من أفضل الوسائل لترك النزاعات والخصومات. تصور بقى إن الواحد مننا لما يقع فيه خصومة وبعد كده يقول: ألقى الله بها، يا عم حموت دع عنك ذلك، إن نزل بك من الظلم ما ينزل فادفعه. فالله عز وجل أمرنا: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. لكن لا ينبغي أن يستحوذ عليك هذا الأمر كما يحدث لكثير من الناس، بل جل الناس يقعون في هذا الفخ الشيطاني في الخصومات. قل فيما بينك وبين نفسك، وقولي فيما بينك وبين نفسك: حموت، وإني أخشى أن ألقى الله عز وجل بشيء من ذلك فتكون مجازفة عند الحساب، وإنما أعفو ليعفى عني، وأغفر ليغفر لي، حموت. فإذا ذكر الموت وجدت الإنسان لا يقع في مثل ذلك. وإذا ذكر الموت كما يحدث كثيرا للناس حينما يعاينون ميتا قريبا منهم، مات له الوالد أو الوالدة أو الصديق أو الصديقة أو الجد أو الجار أو الزوج أو الابن، فحينها يقول: هي دي آخرتها، هي دي آخرتها، فحينها يعرف ما هي آخرتها. وكما يحدث عندما نغسل الموتى، وحينما يدفنون في القبور، وحينما نزور القبور، تنفض عن القلوب الدنيا ويكون اليقين بالآخرة، وبالآخرة هم يوقنون. قال الله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فإذا زرتم المقابر لم يلهكم التكاثر في الدنيا، فزوروا القبور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تذكركم الآخرة. لذلك الإمام القرطبي في كتاب التذكرة في أحوال الموتى والآخرة ذكر أن القلب القاسي يلين بأشياء، من جملتها مشاهدة المحتضرين وعيادة المرضى، ومن جملتها زيارة القبور ومعاينة القلوب لما يحدث في القبور. مش تزور وتقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، كما هي السنة بطبيعة الحال، ثم كأنك تؤدي واجب وكأنك تؤدين شيئا واجبا وينتهي الحال. ليس كذلك. وهل للنساء أن يزرن القبور؟ نعم، دون الإكثار، لعن الله زوارات القبور. وإذا امتثلت المرأة للضوابط الشرعية حال الزيارة فهي أيضا داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة، في لفظ: فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكركم الآخرة. فيزور الإنسان القبر بقلبه قبل جسده، ويعيش وكأنه في ظلمات القبر. وأنا أقول دائما: ينبغي أن نصنع كما كان يصنع السلف حينما كانوا يواجهون أنفسهم بهذه الحقيقة. فكان بعضهم ربما يحفر الحفرة في داخل بيته ويجلس فيها ويقول: هذا مصيرك. وأقول أنا بتجربة عملية: ادخل حجرتك واجعلها مظلمة، فأطفئ هذه الأنوار واجلس في ظلمة، وامكس ربع الساعة وأشعر نفسك بأنك الآن في قبر، بيت الظلمة، بيت الوحشة، بيت فيه من الأهوال ما فيه. هل تشعر الآن، هل تشعرين الآن وأنت في القبر وقد ضم القبر عليك ضمة؟ فيا ترى ستكون ضمة الأم الرؤوم الحنون، أم ضمة تختلف منها الأضلاع وتتكسر فيها العظام؟ سلم يا رب سلم. فإذا مر القلب بهذه المشاهد نفض الدنيا، فلوس إيه ومشاكل إيه وهم ما يتلم إيه، ونحن كل يوم نقترب من القبر ولا ندري بما يختم لنا. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، وأن يحسن خاتمتنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا سابقة عذاب. يقول: فلعل الحكمة من المبالغة في التذكير بالآخرة أن الناس تغفل عن ذلك بسبب تثاقلهم إلى الأرض وحبهم لمتاع الدنيا. ومصطلح الدنيا هو كل ما لا ينفعك في الآخرة. قد يكون الشيء نافعا للآخرة لإنسان، وقد يكون مضرا بآخرته لآخر. واحد ربنا رزقه مال، والمال ده هو ينفقه فيما يحب الله ويرضى، واحد كان سبب لطغيانه، هذا له دنيا وذلك له آخرة. واحد ربنا يمن عليه بالزوج الصالح فيكون قرة عين له في الدنيا والآخرة، وآخر يبتلى بزوجة غير صالحة أو تبتلى هي بزوج غير صالح فيكون نكدا عليها في دنياها، وربما يكون نارها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الزوج: انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. فهكذا يكون مصطلح الدنيا كل ما لا ينفعك في أمر الآخرة. يقول: فيكون الإيمان به وبما فيه من عذاب ونعيم مخففا من الغلو في حب الدنيا، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. فيعلم العباد أن شهوات الدنيا كلها لا تستحق منهم الطلب والجهد والتنافس فيها. إذا رأيت الرجل ينافسك في أمر الدنيا فألقها في نحره، لسنا عباد دنيا ولا طالبي رئاسة ولا جاه ولا طالبي من الدنيا شيء، يا دنيا غري غيري، إنك دار تغري وتضري ثم تمري. وأن الذي يستحق ذلك منهم إنما هو ما أعد لهم في ذلك اليوم العظيم. فينبغي أن يجاهدوا في الله حق جهاده، لأنه سبحانه وتعالى اجتبانا واصطفانا. وينبغي أن نمتثل لأمر الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إنما هي أيام قلائل، فإنما هو لباس دون لباس، وشراب دون شراب، وطعام دون شراب، وإنما هي أيام معدودات قلائل. ولعل من حكمة الاهتمام بالتذكير باليوم الآخر أن وجود ذلك اليوم كان وما يزال يثير استغراب الكافرين وتعجبهم لما يرونه ببصرهم القاصر من مخالفة البعث لما يرونه من تحول إلى رفاة وعظام بعد الموت. وأخبر القرآن عن ذلك في مفتتح سورة قاف: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فبين لهم الله سبحانه في كثير من الآيات التي سنذكر بعضها فيما بعد أن هذا الحس الذي يواجهون به هذه الحقيقة حس عاجل قاصر، هذا النظر الذي يرون به الأمور هو نظر قاصر، لأن أمثال البعث في حياة الإنسان كثيرة والأدلة عليها لا تحتاج إلى إمعان عقل، ولكنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. أما الأدلة على الإيمان باليوم الآخر فهي كثيرة كثيرة في الكتاب والسنة، وهي ترد شبه المنكرين لهذا اليوم العظيم. فلقد دل على الإيمان باليوم الآخر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما يدل عليه العقل والفطرة السليمة، فأكثر سبحانه من ذكره في كتابه وقام عليه الأدلة ورد شبه المنكرين للبعث في كثير من المواضع، كما فصل في القرآن أمور ذلك اليوم وحوادثه تفصيلا لم يسبق له مثيل في الكتب السابقة. ومع أن كل رسول أرسله الله بشر قومه وأنذرهم بهذا اليوم العظيم وكفر كل من ينكره أو يشك فيه، قال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقال سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ويخبرنا القرآن عن نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه قال لقومه: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وكأنه يلفت النظر إلى هذه الحقيقة التي يرونها في شأن الزراعة. وعن إبراهيم عليه السلام أنه قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال سبحانه لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم به على البعث في أكثر من موضع، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن بلى وربي لنبعثن. والذين ينكرون البعث إنما يكذبون الرسل الله تبارك وتعالى جميعا، أولئك الذين قامت الأدلة العقلية والحسية القاطعة على صدقهم في كل ما أخبروا به وتكذيبهم في أي خبر حجر على العقل الذي حكم بصدقهم وتكذيب له وعناد لا معنى له. هناك من الأدلة الواضحة على صدق القول بالبعث من بعد الموت، وهذه الأدلة ترد ردا واضحا وتبين مدى ما كانوا عليه من عناد هؤلاء الذين ينكرون البعث. فالمنكرون للبعث ليس لهم دليل على إنكارهم، ذلك أنه أمر من أمور الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فإذا ائتونا بأثارة من علم، ما الدليل؟ الدليل عدم الدليل، فإذا هذا لا يصح في الاستدلال. الدليل دعوة لا تستقيم، مجرد نظر عقلي مجرد. والضابط في هذه الأمور أنه لا سبيل لأحد في إثباتها أو إنكارها إلا سبيل واحد هو إعلام الله عز وجل. فمن قامت الحجج القاطعة على تلقيه من عند الله تعالى فهو الصادق فيما يخبر به عن شيء من هذه الأمور. وهذا الضابط بديهية من بديهيات العقول، فإننا نعلم بالبديهة أنه لا يمكن لأحد أن يثبت أو ينفي وجود شيء في مكان أو زمان إلا بأن يطلع. هو ده اللي احنا بنقول عليه: وانتوا شفتوا، انتوا عرفتوا، اطلع الغيب. فلابد أن يكون عنده أثار من العلم بأن يقول: أنا اطلعت على كذا. قل لنا بقى لماذا أنت اطلعت حتى ولو قلت مثل ذلك وغيرك لم يطلع؟ أنت مين عشان تقول الكلام ده؟ بأن يطلع أو يخبر مطلع إذا كان وجود هذا الشيء أو عدمه لا يتناقض مع العقل وليس مستحيلا في حكمه. فلو أن شخصا من العامة أثبت أو نفى وجود نجم في موقع من مواقع السماء ولم يخبره عالم فلكي حكمنا به بكذبه، وكذلك أي شخص يزعم عدم وجود اليوم الآخر نحكم بكذبه حتى ولو لم يخبرنا بوجوده أحد، فكيف وقد أخبر بذلك من يستحيل في حقهم الكذب وهم الأنبياء والرسل والناس كلهم بالنسبة لعالم الغيب عوام، والمطلع عليه هو الله جل وعلا، فلا نتبع في شأنه إلا من علمهم الله وهم رسله الكرام. بيقول دلوقتي اللي حيقوله بإنكار البعث، طيب يا عم انت بتنكر ليه؟ مش دخل دماغي، ده مش دليل. ايه اللي مش دخل دماغك يا عم؟ انا شايف ان ده مش هيحصل وان الناس بتموت وخلاص انتهت القصة على كده وخلاص. طب لو جبنا لك من الأدلة عكس اللي انت بتقوله ابتداء، طب بلاش، طب انت دلوقتي بتقول الكلام ده محض تخرص، محض كلام مرسل ملوش اصلا اي استدلال، هذا لا يحق لك عند الجدال العلمي. اتكلم بدليل، هات الدليل. ولا تستطيع ان تستدل على شيء، لانه ايه؟ لانه الادلة لازم هتبقى شيء من الامور الحسية، مش كده؟ يعني انا عشان اثبت اقول انا شفت، انا سمعت، انا لمست، عندي حاسة من الحواس عشان اخبر عن هذا الشيء، صح ولا لا؟ عشان ابتدي اقول استدل على حاجة، انا دلوقتي لقيت اثر اقدام في مكان، يبقى كان ها هنا انسان، رأيت شيء فاستدللت من وجوده على ذلك. طب انت اللي في الكون ده كله من ايات كما سنبين الان في ادلة اثبات البعث، الايات دي كلها لا تدلك على هذه المعاني، يبقى عندك خلل. يبقى لابد ان انت في الاول تقول لي، لو انت عايز تجيب بقى دليل قاطع ويبقى مفحم، تقول لي انا اطلعت على الغيب، ولا تستطيع ان تثبت لنفسك ذلك، لان هذا ما اختص الله عز وجل به انبياءه ورسله، لان الغيب ده امر الله هو وحده سبحانه وتعالى المطلع عليه. يبقى ملوش الا انه يثبت حاجة واحدة، عشان كده وقعوا في ذلك، الا ان يثبت لنفسه النبوة. قال: وهذا امر لم يثبت الا للرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، فهم الذين أيدهم الله بالمعجزات وأطلعهم على بعض الغيب، وقد تقدم اتفاقهم على الإخبار باليوم الآخر. وإنما أثار المنكرون للبعث بعض الشبهات والشكوك حول وجود ذلك اليوم، كاستبعادهم العودة إلى الحياة بعد تحولهم إلى رفات وعظام وتراب، فقالوا كما أخبر الله تبارك وتعالى: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وشبههم جميعا لا تعدو الاستبعاد والاستعظام والتعجب، وهذا لا يصلح أن يكون دليلا. وقد رد الله سبحانه وتعالى على هذه الشبه وبين تفاهتها في أكثر من موضع في كتابه العزيز، وبين لهم أن الإيمان بالمعاد لا ينكره العقل بل يؤيده ولا يخالف المعهود، بل له أمثلة في حياة الناس، هذه هي الأدلة على البعث من النص الشرعي. أولا، هذا أمر مهم أن تتعلموه وتتدرسوه، ما الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات البعث؟ أولا، قال الله تبارك وتعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهو، قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فانظر إلى هذه الشبهات التي أثروها وما يثيره المنكرون في كل عصر لا يتعدها، أنهم يستعظمون على الله تحويل ما تقول إليه الأجسام من الرفات والعظام. إزاي ده يحصل؟ فالله عز وجل يقول أنه سبحانه وتعالى فعل ما هو أعظم، فيقولون كيف يحدث ذلك؟ إزاي يحصل الكلام ده؟ أن تتحول هذه الأجساد إلى خلق جديد يشعر ويحس به الأمر، ويستكثرون عليه قدرته على ذلك، ويستبعدون هذا الأمر لأنهم لا يعلمون متى هو. وهي شبهات كما ترى مبعثها الجهل بطبيعة الحياة والموت والغفلة عن قدرة الله عز وجل، والتعامي عن آثار هذه القدرة المطلقة في الإنشاء من العدم. وكان يكفيهم لو كانوا يعقلون أن يتذكروا قدرة الله تبارك وتعالى عندما خلقهم أول مرة، ولم يكونوا شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ليوقنوا بصدق الباري فيما أخبرهم عن المعاد والحساب والثواب والعقاب. فالقضية بسيطة والجواب مفحم مع بساطته وبدهته. فإن الإنسان قد وجد نفسه مخلوقا بعد أن لم يكن شيئا، فلا بد له من خالق أوجده من العدم، ثم تحول من حال إلى حال بمفارقة الحياة، فلا بد من فاعل لهذا التحول، وليس هو إلا الله الذي خلق أول مرة، ولو كان غيره لاستطاع أن يدفع عن نفسه الموت. فإذا أخبر بعد ذلك هذا الخالق الذي يحيي ويميت بأنه سيحيي الإنسان مرة أخرى ويعيد خلقه، كانت مناقشته في ذلك عنادا واستكبارا. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني إذا كان الله هو الذي خلق أول مرة فهو سبحانه وتعالى قادر على أن يبعث الإنسان بعد الموت. قل الذي فطركم أول مرة. الدليل الثاني قول الله تبارك وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم سبحانه وتعالى. يقول ابن أبي العز صاحب شرح العقيدة الطحوية في شرح هذه الآيات الكريمة فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها بألفاظ تشبه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضوح الأدلة وصحة البرهان لما قدر. فإنه سبحانه وتعالى افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا، فكان في قوله تبارك وتعالى ونسي خلقه ما وفى الجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة ولما أراد سبحانه وتعالى من أمر. ولما أراد تأكيد الحجة وزيادة تقريرها قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فاحتج بالإبداء على الإعادة، احتج ببدء الخلق على القدرة على الإعادة، وبالنشأة الأولى على النشأة الآخرة، إذ كل عاقل يعلم ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز. ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم، فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول جزئياته مواده صورته، فكذلك الثاني. فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر. يقول العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لابد أن تكون مادتها وحاملها ذات طبيعة حارة رطبة. فقال سبحانه وتعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. لماذا أتى القرآن بعد أن رد الشبهة الأولى من يحيي العظام وهي رميم فقال يحييها الذي أنشأها أول مرة؟ لكن في شبهة ثانية العظام بتبقى الطبيعة بتاعتها اتغيرت، فبالتالي إزاي يطلع من الطبيعة الباردة يطلع منها طبيعة حارة؟ فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. يعني أخبر سبحانه وتعالى بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة، النار في غاية الحرارة واليبوس، من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة. فالذي يخرج من الشيء ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه هو الذي يفعل. فالذي يخرج من الشيء ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه. ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا. فقال سبحانه وتعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم، فالذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما، أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى. الدليل الثالث قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هذه الآيات من أكثر الآيات تفصيلا للاستدلال على البعث. فتدبر هذه الآيات الكريمات من سورة الحج، فإن فيها من الأدلة على البعث والآيات البينات على قدرة الله في إحياء الموتى ما يمحو كل شك من القلوب حول هذه الحقيقة ويزيل كل استغراب ويفند شبهات المعاندين. أولا، فيها أول دليل إنشاء الخلق وبدئهم من تراب ليس فيه مظهر من مظاهر الحياة، وقد تقدم الكلام على هذا الدليل. وفيها إبراز لمظهر من مظاهر قدرة الله في خلق الإنسان ونقله من طور إلى طور وحال إلى حال أخرى تختلف عن الأولى كل الاختلاف، فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والأعصاب وغيرها ثم أحكم خلقه غاية الإحكام وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال كما قال سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. كيف يعجزه بعد ذلك أمر البعث؟ كيف يعجز عن بعثه وإعادة الحياة إليه؟ فليس هذا إلا عملية نقل من حال إلى حال، ولذلك فصل الله عز وجل أمر بدء الخلق، سواء بداية الخلق من خلق الإنسان من تراب وهو في غاية الإعجاز لأنه القدرة على أن يوجد من عدم، هذا بلا شك أدل على القدرة من أن يبعث من بعد الموت يعيد الأمر كما كان، اللي ما كانش شيء فكان، فهذا في أمر الخلق من التراب. ثم مسألة الانتقال من طور لطور من حالة لحالة، النطفة، العلقة، المضغة المخلقة والغير مخلقة، وكيف يقر الله عز وجل أمر الجنين في أرحام النساء ثم كيف يخرج بعد ذلك طفلا ثم كيف بعد ذلك يصير صبيا ثم يصير شابا ثم يصير كهلا ثم يصير شيخا ومن الناس من يرد إلى أرذل العمر ويبلغ من الشيخوخ مبلغا كبيرا ويعمر كثيرا في الأرض ومنهم من يتوفى قبل ذلك، كل من قدر على مثل هذا أليس بقادر على أن يحيي الموتى؟ ولقد نبه الأستاذ سيد قطب رحمه الله بعد تفسيره للآيات السابقة إلى معنى لطيف تضمنته تلك الآيات، فقال: وإن هذه الأطوار التي يمر بها الجنين ثم يمر بها الطفل بعد أن يرى النور لتشير إلى أن الإرادة المدبرة لهذه الأطوار ستدفع بالإنسان إلى حيث يبلغ كماله الممكن في دار الكمال، إذ إن الإنسان لا يبلغ كماله في حياة الأرض فهو يقف ثم يتراجع لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، فلا بد من دار أخرى يتم فيها الإنسان الأمر فيتم فيها تمام الإنسان. يعني بيقول إيه؟ بيقول إن الآيات مشيت بشكل تدرجي تصاعدي ومرة واحدة إلى شكل تنازلي، وبينت أنه سيقف عند حد معين لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، فمتى يعلم؟ إذن هناك دار أخرى، طالما هذه الدنيا اتفقنا أنه لن يعلم فيها إلا علما يسيرا، فمتى يعلم؟ لأنه قوله لكي لا يعلم من بعد علم شيئا تفيد ضمنا أن هناك مكان آخر سيعلم فيه، فدلالة هذه الأطوار على البعث دلالة مزدوجة، فهي تدل على البعث من ناحية أن القادر على الإنشاء قادر على الإعادة، وهي تدل على البعث لأن الإرادة المدبرة تكمل تطوير الإنسان في الدار الآخرة. يبقى عندنا فيها معنيين، المعنى الأولاني اللي هو القدرة على الإنشاء تفيد القدرة على الإعادة. الأمر الثاني إنه واضح من سياق الآيات أن هناك حياة أخرى سيتم تطوير الإنسان فيها، أفادنا قوله تبارك وتعالى لكي لا يعلم بعد علم شيئا هذا المعنى. هكذا تلتقي نواميس أي قوانين الخلق والإعادة، ونواميس الحياة والبعث، ونواميس الحساب والجزاء، وتشهد كلها بوجود الخالق المدبر الذي ليس في وجوده جدال. هذا وفي ذكر أطوار الإنسان وتكونه من النطفة والعلقة لفتة أخرى، ففيه توجيه أنظار المعاندين المنكرين للبعث وإحياء الموتى إلى أن هذا الفعل الرباني ماثل في كل واحد منهم وفي كل إنسان وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ فإنه قبل أن يكون خلقا سويا كان نطفة من ماء مهين لا قيمة لها، وعلقة ومضغة أي قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط، وجميعها مراحل حقيرة أشبه ما يكون فيها الإنسان بالميت. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يخلق فيها الحياة ويشكلها ويودع فيها أسباب الحياة إلى أن تغدو في نهاية الأمر بشرا سويا يفكر ويشعر. إنه إيه، ما هو الإنسان لما يدخل قبر إنسان ويجد رفات، طيب هو أنت مش فاهم البداية كانت إيه؟ ما هي البداية كان ماء مهين أصلا، يعني لا يلتفت إليه، ماء حقير جدا، ثم صار الخلق إلى أن صرت قطعة لحم أيضا لا يؤبه بها، لا شكل لها، تدفن إذا أسقطت المرأة في أشهرها الأولى، هذا شيء حقير جدا. هذا كان بدء أمرك، فلماذا يستحيل في عقلك أنك إذا صرت رفاتا عظاما أن هذا سيعود مرة أخرى كما كان في بدء الخلق؟ فالقادر على هذا التشكيل والتخليق. ولذلك ختمت الآيات السابقة بقول الله تبارك وتعالى، الآيات في سورة ياسين، وهو الخلاق، ولم يقل الخالق، عشان معنى التخليق ده التكوين ده. فهذه المراحل كلها تفيد بأن الله سبحانه وتعالى قادر على الإعادة، فالله سبحانه وتعالى يخلق فيها الروح ويشكلها ويدع فيها أسباب الحياة إلى أن تغدو في نهاية الأمر بشرا سويا يفكر ويشعر ويخاصم ويجادل. فما أشبه هذا الصنيع الرباني بإحياء الموتى الذي يستنكره المنكرون للبعث؟ ولذلك قال الله عز وجل: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى سبحانه وتعالى. وأيضا في هذه الآيات دليل آخر على البعث، وآية أخرى على قدرة الله عز وجل على الإحياء. هذه الأرض القاحلة لا ترى فيها أثر الحياة ولا ينبت فيها شيء، فإذا أنزل الله عليها المطر ظهرت فيها الحياة وأنبتت من الزروع وأشتات النبات في اختلاف ألوانها وطعومها وروائحها وأشكالها ومنافعها، وكما قال الله جل وعلا: إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه؟ قال: أما مررت بوادي أهلك ممحلا؟ قال: بلى. ثم مررت به يهتز خضرا؟ قال: بلى. قال: فكذلك يحيي الله الموتى وذلك آيته في خلقه. الدليل الأخير فيما نذكر من أدلة القرآن على الأمر البعث قول الله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وقوله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فهاتان الآيتان وأمثالهما تقرران أن الإيمان بالمعاد والحساب والجزاء هو من مقتضيات توحيد الله في صفاته الكاملة وأسمائه الحسنى. فهذا الركن من لوازم الركن الأول من أركان الإيمان، يعني من لوازم الإيمان بالله، ومن كفر به لم يكن مؤمنا بالله عز وجل، لأن ذلك يستلزم كفره بحكمة الله وعدله في خلقه وتعطيل صفاته سبحانه وتعالى. يعني هل تظنون أن الله لن يقتص للمظلوم من الظالم؟ هل هذا ظنكم برب العالمين؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فمن لوازم هذا الكفر احتقار الإنسان لنفسه باعتقاده أنه خلق عبثا، لا حكمة لبعثه، لا حكمة لخلقه، وأن وجوده في الأرض ما هو إلا مؤقت محدود بهذا العمر القصير، ويرى أن هذه الدنيا المليئة بالنكد والهموم والمصائب والظلم والبغي والأثام أن هذا هو شأنه، إحنا بقى ربنا كتب علينا كده، فكأنه لا يؤمن بأن هناك حساب وجزاء، فلا يمكن أن يترك سدى، فلا يجزى الظالم على ظلمه، ولا العادل بعدله، ولا المصلح بإصلاحه، ولا المفسد بإفساده، ولا المسيء بإساءته. فالإيمان بالبعث واليوم الآخر هو الذي يليق بجلال الله وبوعده وبحكمته، ويحكم به العقل وتطمئن إليه الفطرة السليمة. إجمال القول في أدلة القرآن على البعث: واحد، أن الذي أوجد من عدم قادر على أن يعيد هذا الخلق بعد الموت، يبقى الدليل الأول دليل القدرة على الإبداء والإنشاء، فهو بالتالي قادر على الإعادة والبعث. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى بين لنا أنه خلق ما هو أعظم من خلق الإنسان، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وبالتالي فهذه الآيات تدل على كمال هذه المخلوقات، تدل على كمال قدرته، وهذا يلزم منه أن إعادة الخلق للإنسان بعد الموت أهون وأيسر، لأنه خلق الأعظم، فهو لما سواه أهون وأيسر. الأمر الثالث: ما ضربه الله من الأمثال في الحياة في مسألة القدرة على الإعادة، مثل أمر خلق النباتات، وكيف يخرج الله عز وجل من الرطب البارد الحار اليابس، كما في جعل الشجر الأخضر نارا، فلا يستبعد أن يكون الله تبارك وتعالى قادر على أن يجعل الرفات، أن يجعله سبحانه وتعالى ممتلئا بالرطوبة. أربعة، مراحل خلق الإنسان تدل على أنه كان شيئا مهينا فسواه الله عز وجل في أحسن تقويم، فكذلك ينتهي به الأمر إلى أن يكون شيئا مهينا، فالله قادر على إعادة خلقه كما يشاء. خمسة، من مستلزمات الإيمان بالله وبصفاته وأسمائه أنه لا يظلم مثقال ذرة، والناس متفاوتون في معيشتهم. يبقى احنا عندنا هو على طريقة المناطق، عندنا في الأول أدي حقيقتين: الله لا يظلم، الحقيقة الثانية إن الناس متفاوتين، فيلزم من ذلك أن الله يقتص للمظلوم من ظالمه، وبما أن هذا لا يحدث في الدنيا كاملة فلزم أن تكون هناك دار للجزاء، وبالتالي فلا بد من بعث بعد هذا الموت، لا بد من حياة بعد هذه الوفاة. دي مجمل الأدلة لمسألة إثبات البعث، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، أن يجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.